الاستدلال والتحقيق الابتدائي بمعرفة مأمور الضبط القضائي. الاستدلال. الاستدلال مجموعة من الإجراءات التمهيدية السابقة على تحريك الدعوى الجنائية، تهدف إلى جمع المعلومات في شأن جريمة ارتكبت كي تتخذ سلطات التحقيق بناء عليها القرار فيما إذا كان من الجائز أو من الملائم تحريك الدعوى الجنائية. هذا هو تعريف الاستدلال. ويتضح من هذا التعريف أن فحوى الاستدلال وهدف إجراءاته هو مجرد جمع المعلومات، وغاية الاستدلال هي توضيح الأمور لسلطة التحقيق كي تتصرف على وجه معين، وليس غايته توضيح عناصر الدعوى للقاضي لكي يحكم على نحو معين، فتلك مهمة التحقيق الابتدائي. ومن ثم ساغ القول بأن سلطات الاستدلال تعمل لحساب سلطات التحقيق وتحت إشرافها، وليس لعملها اتصال مباشر بالقضاء. ولهذا كانت الضبطية القضائية تحت إشراف النيابة العامة خلافا للضبطية الإدارية التي تخضع لرئاسة الجهات الإدارية. ما هي السلطة المختصة بالاستدلال؟ هذه السلطة هي سلطة الضبط القضائي، ويطلق عليها كذلك تعبير الضبطية القضائية، ويطلق على من يباشرون اختصاصها تعبير مأمور الضبط القضائي. وتعريف الضبطية القضائية مستمد من اختصاصها، فهي تشمل جميع الموظفين الذين خولهم القانون مباشرة إجراءات الاستدلال. وواضح من اختصاص هذه السلطة بأعمال الاستدلال أن مهمتها لا تبدأ إلا إذا ارتكبت جريمة، فتجمع المعلومات في شأنها، وهي بذلك تختلف عن الضبطية الإدارية التي يسبق دورها ارتكاب الجريمة. الاستدلال والتحقيق الابتدائي بمعرفة مأمور الضبط القضائي. في هذا القسم نتناول التحقيق الابتدائي بالمعنى الضيق. غايات نظام جمع الأدلة. هل يوجب القانون إجراء تحقيق ابتدائي بالمعنى الضيق في جميع الدعاوى؟ ماهية الاستدلال وأهمية دور مأمور الضبط القضائي؟ التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي. هل يوجد فصل تام أو ارتباط بين وظيفتي الضبط الإداري والضبط القضائي؟ ما الوضع بالنسبة لجميع المتصلين بالدعوى الجنائية في مجال الضبط القضائي؟ من هم مأمور الضبط القضائي؟ مأمور الاختصاص العام. موقف مرؤوس الضبط القضائي. مأمور الاختصاص الخاص. الاختصاص المكاني الإقليمي لمأمور الضبط القضائي. الصفة في دوائر الاختصاص. ما الحكمة من تعدد أمكنة الاختصاص الجنائي؟ هل يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يباشر وظيفته بعيدا عن دائرة اختصاصه المكاني الإقليمي؟ ومتى ذلك؟ بعبارة أخرى، تجاوز حدود الاختصاص المكاني وحالاته ومظاهره. الضرورة الإجرائية مبرر تجاوز حدود الاختصاص المكاني. الأصل في الإجراءات الصحة وتطبيقات من محكمة النقض. تنظيم ساعات العمل والراحة وغيرها وتوزيع مأمور الضبط القضائي يكون بموجب لوائح إدارية وأنظمة خاصة، وملازمة الصفة الرسمية على وظيفة الضبط القضائي لصاحبها حتى في أوقات راحته، لكنها لا تلازمه عند النقل إلى مقر آخر أو إدارة أخرى. التبعية للنائب العام بموجب قانون السلطة القضائية المادة 22 منه يباشرها بواسطة وكلائه في دائرة اختصاصه الإقليمي. إضفاء صفة مأمور الضبط القضائي على أعضاء النيابة العامة لم يكن له ما يبرره، لكن إضفاء هذه الصفة تظهر قيمته بوجه خاص إذا كان التحقيق يجري بمعرفة قاضي للتحقيق، فتبقى لوكلاء النيابة فقط سلطاتهم كمأمور ضبط قضائي فقط. هل يجوز رد أو مخاصمة مأمور الضبط القضائي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاستدلال والتحقيق الابتدائي. قبل أن تصبح الدعوى الجنائية بين يدي القضاء للفصل فيها، ينبغي أن تمر بمرحلة أولية هي مرحلة جمع الأدلة وتمحيصها، ويطلق عليها عادة مرحلة التحقيق الابتدائي تمييزا له عن التحقيق النهائي الذي يجرى أمام محكمة الموضوع في مرحلة المحاكمة. والتحقيق الابتدائي بمعناه الضيق يشمل كل ما تجريه سلطات التحقيق المختلفة من إجراءات بشأن جمع الأدلة والتصرف فيها، أي أن ما يتم بمعرفة النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق، أو بمعرفة قاضي التحقيق ومن في حكمه إذا ما ندب لتحقيق قضية معينة بذاتها، وما يتم منها أيضا بمعرفة مأمور الضبط القضائي في أحوال معينة كما في التلبس والانتداب من إحدى سلطات التحقيق. أما إجراءات الاستدلال فلا تعد من التحقيق بمعناه الضيق، حتى وإن جاز أن تنصرف إليها أحيانا عبارة التحقيق الابتدائي بمعناه الواسع الذي يشمل أيضا إجراءات جمع الاستدلالات باعتبارها تصاحب هذا التحقيق عادة وتسبقه غالبا. والأصل في تقرير نظام جمع الأدلة وتمحيصها أنه يسبق المحاكمة ويجري بمعرفة سلطات مسؤولة، هو ألا تقدم إلى المحكمة دعوى لا تسندها أسباب واضحة مقبولة، ظنا بوقت القضاء أن يضيع في الجري وراء الأدلة وجمع شتاتها من هنا وهناك، وضمانا لأشخاص المتهمين من أن يتعرضوا لمحاكمة متسرعة أملاها كيد الخصوم ورغبتهم في الانتقام أو تسرعهم في الشك والاتهام. ولم يوجب القانون إجراء تحقيق ابتدائي بمعناه الضيق في جميع الدعاوى، بل يختلف الأمر بحسب ما إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة، فهو وجوبي في الجنايات قبل إحالتها إلى المحكمة، جوازي في الجنح والمخالفات، وقد جرى العمل على تحقيق الجنح الهامة فحسب. أما غير الهام منها والمخالفات فيتم التصرف فيه بناء على محضر الاستدلال المحرر بمعرفة أحد مأمور الضبط القضائي ودون أي تحقيق آخر. والاستدلال عبارة عن جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالجريمة عن طريق التحري عنها والبحث عن فاعليها بشتى الطرق والوسائل القانونية، وبالتالي إعداد العناصر اللازمة للبدء في التحقيق الابتدائي بمعناه الضيق إذا كان له وجه، أو في المحاكمة مباشرة. ويقوم بالاستدلال موظفون عموميون يطلق عليهم مأمور الضبط القضائي، وعملهم من الخطورة بمكان، إذ كثيرا ما يتوقف نجاح سلطات التحقيق والمحاكمة في أداء رسالة القصاص على مدى نشاطهم ومبادرتهم إلى جمع استدلالاتهم بتعقب آثار الجريمة والسعي إلى معرفة شهودها حيثما وجدوا إلى السعي سبيلا مشروعا. هذا إلى أن القانون منحهم أيضا سلطة إجراء تحقيق ابتدائي بمعناه الضيق في أحوال استثنائية يكون لمحضرهم فيها جميع الخصائص التي يضيفها القانون على محضر التحقيق الذي يتم بمعرفة وكيل النيابة أو قاضي التحقيق. إن دراسة نظام الاستدلال والتحقيق الابتدائي في قانون الإجراءات الجنائية المصري يقتضي دراسة وفهم أحكام الاستدلال والتحقيق بمعرفة مأمور الضبط القضائي، باعتبار أن دور هؤلاء يسبق عادة ويحسب الترتيب العادي للأمور دور من عداهم، لكن قد يغني عنه كلية، أي يغني دور مأمور الضبط القضائي كما هو الحال في المخالفات والجنح البسيطة. كما أن دراسة الاستدلال والتحقيق تستلزم دراسة قواعد التحقيق بمعرفة سلطات التحقيق المختلفة كالنيابة العامة وكقاضي التحقيق، الضبطية القضائية والضبطية الإدارية. تختص الضبطية القضائية بأعمال الاستدلال، وهي تفترض جريمة ارتكبت ومن ثم كان نشاطها لاحقا على الجريمة. أما الضبطية الإدارية فوظيفتها اتخاذ الإجراءات المانعة من ارتكاب الجريمة، ولهذا كان نشاطها سابقا على ارتكاب الجريمة. وقد ازدادت أهمية الضبطية الإدارية في الوقت الحاضر نظرا لازدياد الاهتمام بالدور الوقائي للقانون الجنائي ووظيفته في الردع العام. ولقد قيل في تأصيل الصلة بين نوعي الضبطية أن وظيفة الضبطية القضائية تبدأ حين تنتهي وظيفة الضبطية الإدارية بالفشل فترتكب الجريمة. الاستدلال والتحقيق الابتدائي بمعرفة مأمور الضبط القضائي. التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي. إزاء الجريمة توجد وظيفتان مختلفتان للدولة، وظيفة الضبط الإداري ووظيفة الضبط القضائي. وظيفة الضبط الإداري هي منع الجريمة قبل وقوعها باتخاذ تدابير الوقاية واحتياطات الأمن العام، ووظيفة الضبط القضائي هي تعقب الجريمة بعد وقوعها بالفعل بالبحث عن فاعليها وجمع الاستدلالات اللازمة لإثبات التهمة عليهم. ووظيفة الضبط الإداري من اختصاصات الإدارة العامة ولا صلة لها بمباشرة القضاء وظيفته، إنما يعني قانون الإجراءات الجنائية ويهتم بوظيفة الضبط القضائي فحسب، لأنها داخلة ضمن النظام الموضوع لجمع الأدلة وتمحيصها. فهل يجب الفصل التام بين أشخاص القائمين على وظيفتي الضبط الإداري والقضائي؟ إن رجال الضبط القضائي يختارون عادة من رجال الضبط الإداري بالنظر إلى قيام أوثق الصلة بين مهام الوظيفتين، فيسبغ القانون عليهم وظيفة الضبط القضائي بصفة إضافية إلى صفتهم الأصلية كمأمور ضبط إداري منوط بهم بحسب الأصل السهر على الأمن العام، أي منع الجرائم قبل وقوعها، ومنوط بهم بصفة استثنائية المعاونة في تعقب الأدلة بعد أن تقع الجرائم بالفعل. وكونهم منوط بهم بصفة استثنائية المعاونة في تعقب الأدلة بعد أن تقع الجرائم بالفعل هو الاختصاص الذي يبشرونه بوصفهم من مأمور الضبط القضائي، لذا كانت الروابط متعددة بين وظيفة الضبط القضائي وبين وظيفة النيابة العامة، أظهرها أن أعضاء النيابة يعتبرون في جملتهم من رجال الضبط القضائي، ولهم على رجال الضبط القضائي الرئاسة القانونية طبقا للمادة الثانية والعشرين من قانون السلطة القضائية، لأنهم يمثلون السلطة الأصلية المختصة بتعقب الجرائم بعد أن تقع باتخاذ إجراءات التحقيق والاتهام اللازمة، ولا صفة لهم في منع الجرائم قبل أن تقع بالفعل. ومن ثم في مجال الضبط القضائي يتلخص وضع الأشخاص المتصلين بالدعوى الجنائية على النحو التالي: أولاً، رجال الضبط الإداري، وهؤلاء يجمع الكثير منهم بين صفتهم هذه وبين صفتهم كأعضاء في الضبط القضائي، ويكون اتصالهم بالدعوى الجنائية بهذه الصفة، صفة الضبط القضائي فحسب. ثانيا، أعضاء النيابة، وهؤلاء يعدون من رجال الضبط القضائي دون الإداري، وفي نفس الوقت أعضاء في الهيئة القضائية. ثالثا، رجال القضاء الجالس، وهؤلاء لهم صفتهم القضائية الخالصة ولا صلة لهم بوظيفة الضبط القضائي ولو كانوا قضاة تحقيق. من هم مأمور الضبط القضائي؟ هناك طائفتان لمأمور الضبط القضائي. الطائفة الأولى مأمور الضبط القضائي ذو الاختصاص العام، والطائفة الثانية مأمور الضبط القضائي ذو الاختصاص الخاص في جرائم معينة دون غيرها. بعد قليل نتناول ما يلي. أولا، مأمور الضبط القضائي ذو الاختصاص العام. موقف مرؤوسي الضبط القضائي من سلطات مأمور الضبط القضائي. ثانيا مأمور الضبط القضائي ذوو الاختصاص الخاص. وقد نصت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المصري ألف يكون من مأمور الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: 1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، 2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون، 3- رؤساء نقط الشرطة، 4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، 5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ولمدير أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم. كما نصت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية باء ويكون من مأمور الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية: 1- مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن، 2- مدير الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن، 3- ضباط مصلحة السجون، 4- مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة، 5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة، 6- مفتش وزارة السياحة. كما نصت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمور الضبط القضائي بمثابة القرارات الصادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص. أعضاء الضبطية القضائية موظفون عامون يميزهم اختصاصهم بالاستدلال، ويستمد مأمور الضبط القضائي صفته واختصاصه من نص القانون على ذلك، ومن ثم كان بيان الشارع لمأمور الضبط القضائي بيانا على سبيل الحصر، مما معناه أن اكتساب الموظف صفة مأمور الضبط القضائي لا تكفي فيه المبادئ العامة في القانون أو نوع اختصاصه العام، وإنما يتعين أن يقرر ذلك في نص تشريعي. وتعليل هذه القاعدة بالسلطة الواسعة التي خولها الشارع لمأمور الضبط القضائي، فلا يريد أن يباشرها إلا أشخاص وثق فيهم ابتداء. مأمور الضبط القضائي قسمان: ذوو الاختصاص النوعي العام، أي الذين يختصون بإجراءات الاستدلال في شأن أي جريمة، وذوي الاختصاص النوعي المحدود، أي الخاص، الذين يختصون بإجراءات الاستدلال في شأن جرائم معينة حددها الشارع على سبيل الحصر. ومن ثم فمأمور الضبط القضائي ذوو الاختصاص النوعي العام يتميزون إلى فئتين: فئة يباشر أفرادها هذا الاختصاص في نطاق إقليمي محدود، والفئة الثانية منهم فئة يباشرونه في إقليم الجمهورية كله، أو ما يسمى بالاختصاص العام الشامل. وقد حدد نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي ذوي الاختصاص النوعي العام في نطاق إقليمي محدد، كما حددت مأمور الضبط القضائي ذوي الاختصاص النوعي العام في إقليم الجمهورية كله أو الاختصاص الشامل. فكان مأمور الضبط القضائي ذوي الاختصاص النوعي العام في فئتيه، العام المحدود في نطاق معين والاختصاص النوعي العام في إقليم الجمهورية كله محددا على سبيل الحصر. أما مأمور الضبط القضائي ذوي الاختصاص النوعي المحدود أي الخاص فقد ترك ذلك لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بتخويل بعض الموظفين صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. ومن أمثلة هؤلاء مهندس التنظيم، مفتش الصحة، وبعض موظفي الجمارك، ورؤساء مكاتب السجل التجاري وغيرهم. مأمور الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام، وهم نوعين: ذوي اختصاص عام لكن في دوائر اختصاصهم كدائرة قسم أو مركز معين، مأمور ضبط قضائي ذوي اختصاص عام شامل في جميع أنحاء الجمهورية. مأمور الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام. ومأمور الضبط القضائي لا يتجرد عن صفته في غير أوقات العمل الرسمية، بل تظل أهليته باقية لمباشرة الأعمال التي ناطه بها القانون ولو كان في إجازة أو عطلة رسمية، ما لم يوقف عن عمله أو يمنح إجازة إجبارية، وهو ما قضت به محكمة النقض 20/11 عام 1973 أحكام النقض السنة 24 رقم 213 صفحة 123. وقد ورد إحصاء مأمور الضبط القضائي في المادة 23 إجراءات جنائية، وكان هذا الإحصاء واردا على سبيل الحصر للمثال، ومن ثم لا يكتسب صفة مأمور الضبط القضائي أحد لمجرد كونه من رجال الضبط الإداري مهما كانت رتبته. وعليه فإن هذا الإحصاء الوارد بالمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية لم يشمل مرؤوسي الضبط القضائي كرجال الشرطة والخفراء والمخبرين، ولكن لهؤلاء اختصاصات مادية محدودة في نطاقها ولكنها ليست قضائية، فقد أوجب عليهم القانون طبقا للمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة. لذلك كان قضاء محكمة النقض بجواز قيام مساعدي الضبط القضائي بجمع الاستدلالات، وكان ذلك في حكم النقض الصادر 4/12/1951 أحكام النقض سنة الثانية رقم 91 الصفحة 243، وكذلك النقض الصادر في 19/2/1952 السنة الرابعة رقم 158 الصفحة 193. وقد يجري العمل أحيانا على أن يقوم أحد رجال الشرطة بعمل استيفاءات معينة لمحاضر جمع الاستدلالات في أقسام الشرطة أو في مقار النيابة العامة، وهذا الإجراء جائز استنادا لنص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية لتسهيل العمل. ولكن ليس لهؤلاء اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق والممنوحة لمأمور الضبط القضائي، والتي تتضمن معنى المساس بحرمة الأشخاص والمساكن كالضبط أو القبض والتفتيش، إلا في حضور رؤسائهم وبإشرافهم المباشر، بحيث إذا تم إجراء ما من إجراءات التحقيق بمعناه الضيق مثل تفتيش منزل المتهم بناء على إذن من النيابة العامة بمعرفة أحد مرؤوسي الضبط القضائي، فإن ذلك يجب أن يتم في حضور رئيسه وتحت إشرافه المباشر وبأمر منه، فإنه يعتبر كما لو كان صادرا من هذا الرئيس الذي يحتمل وحده مسؤولية الإجراء وتبعاته. وإذا ما ثبت أن إجراء التفتيش والضبط الذي قام به المخبر لم يكن تحت إشراف الضابط المأذون بالتفتيش، فإنه يكون قد وقع باطلا. وكذلك دخول المخبر منزل المتهم بوجه غير قانوني لا يصححه الأمر الصادر إليه من رئيسه الضابط المأذون له بالتفتيش بدخول المنزل، لخروج هذا الأمر عن نطاق الأفعال المرخص بها قانونا، نظرا إلى مساسه بحرمة المنزل، مما يسم هذا الإجراء بالبطلان الذي يمتد أثره إلى ما أسفر عنه من ضبط. وهذا ما قررته محكمة النقض في 18/1/1960 أحكام النقض السنة 11 رقم 14 الصفحة 79، وفي النقض 14/3/1961 أحكام النقض السنة 12 رقم 69 الصفحة 360. فقضت محكمة النقض بأن الدفع ببطلان القبض لحصوله من المخبر بغير إشراف الضابط المأذون بالتفتيش يكون دفاعا موضوعيا إذا لم يكن صريحا، بل عرضه الدفاع في مقام المفاضلة، المفاضلة بين التصوير الذي ادعاه المتهم وتصوير الضابط. وإن أخذ المحكمة بالتصوير الأخير أي تصوير الضابط يفيد دلالة إطراحها التصوير الأول أي تصوير المتهم، ولا يوجد ما يمنع من الاستعانة بمعاوني الضبط القضائي أو مساعديهم من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين في عمل التحريات عن المتهم للوصول إلى الدلائل الكافية التي تبرر فيما بعد اتخاذ إجراءات القبض أو التفتيش تجاه هذا المتهم، ما دام مأمور الضبط القضائي قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات. وهذا ما قررته محكمة النقض في 18/1/1970 أحكام النقض السنة 21 رقم 20 صفحة 125. ثانيا، مأمور الضبط القضائي ذو الاختصاص الخاص. ومأمور الضبط القضائي ذو الاختصاص الخاص مقصور اختصاصهم على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم، والحكمة التي لأجلها أسبغ القانون عليهم وعلى الهيئات التي ينتمون إليها كيانا خاصا يميزهم عن غيرهم، وهم الذين عنتهم المادة 23 من قانون الإجراءات عندما أردفت بعد وضع قائمة مأمور الضبط القضائي قائلة: ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وفيما عدا من يكونون من مأمور الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم بحكم هذه المادة، تعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمور الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، وإلى جانب هؤلاء يوجد أيضا فريق من مأمور الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص من غير ضباط الشرطة، اختيروا لتكون لهم هذه الصفة فيما يتعلق بجرائم معينة متصلة اتصالا وثيقا بأعمال وظيفتهم، وكان اختيارهم بمقتضى قوانين مستقلة أو مراسيم خاصة أو بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمور الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص. وإضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما بشأن جرائم معينة لا يعني مطلقا سلب هذه الصفة بشأن نفس الجرائم من مأمور الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام في دائرة اختصاصهم الإقليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الاختصاص الإقليمي لمأمور الضبط القضائي. صفة مأمور الضبط القضائي مقصورة على دوائر اختصاصهم الإقليمي التي قد تتعين بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة المتهم أو بمكان ضبطه، فإن باشر أحد منهم أي إجراء خارج هذا النطاق كان كأنه صادر من أحد الأفراد وبالتالي معيبا مما يجوز إبطاله واستبعاد الدليل المستمد منه. والحكمة من تعدد أمكنة الاختصاص الجنائي هي تعذر تعيين مكان وقوع الجريمة في بعض الصور، كما في حالة نشل حافظة نقود من إنسان كان يجوب مدينة كبيرة ولا يعرف المكان الذي نشل فيه، وكما في حالة تعذر تعيين محل إقامة الفاعل عند عدم معرفته أو عند عدم ضبطه. وأسباب الاختصاص المكاني تكون على قدم المساواة فيما بينها، فلا أفضلية لسبب منها على سبب، وإن كان يغلب في العمل الاختصاص بمكان وقوع الجريمة سواء في شأن التحقيق الابتدائي أم في شأن المحاكمة. ولمأمور الضبط القضائي أن يباشر وظيفته بعيدا عن دائرة اختصاصه الإقليمي متى كان ذلك في شأن جريمة وقعت في دائرة اختصاصه، أو متى كان المتهم يقيم فيها أو ضبط فيها، لأنه إذا كانت الحالة مقتضية اتخاذ إجراء بجهة في غير دائرة اختصاص المأمور في صدد دعوى من اختصاصه تحقيقها، فإنه يكون عليه أن يندب في ذلك المأمور المختص بالعمل في تلك الجهة، لا أن يباشر هو تنفيذ الإجراء متدخلا في اختصاص غيره، إلا أنه إذا باشر هو الإجراء فلا بطلان، أولا لعدم وجود نص بالقانون، وثانيا لأن المأمور هو صاحب الحق في الأمر بالإجراء ذاته، أي أن الإجراء هو من أصل اختصاصه، فإذا ما دعته ظروف الاستعجال وسمحت له ظروفه أن يقوم هو بتنفيذه خشية ضياع الفرصة، فإن القول ببطلان عمله لا يكون له وجه، فإن الإنابة كالتوكيل إنما شرعت بصفة أصلية للتوسعة لا للتقييد، ومباشرة الأصيل بنفسه الإجراء كلما استطاع ذلك كان أوفى وأكمل. لذا قضي بأنه إذا كان وكيل النيابة الذي وقع الحادث في دائرة اختصاصه قد أجرى التحقيق فيه بادئ الأمر في مقر عمله ثم أوجب عليه استكماله أن ينتقل إلى مكان آخر، فإن هذا من حقه بصفته مباشرا لسلطة التحقيق مهيمنا على مصلحته. كما قضي بأنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها إلى خارج تلك الدائرة، فإن هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها. وقد يمتد اختصاص مأمور الضبط القضائي في مباشرة القبض وتفتيش شخص المتهم بسبب ضرورة المطاردة، فإذا بدأت في مكان يدخل في اختصاصه فإن الإجراء الذي بدأ صحيحا يظل صحيحا مطابقا للقانون، سواء كان رجل الضبط القضائي من أعضاء النيابة أم من ضباط الشرطة. فإذا كان الأمر بالتفتيش قد صدر من وكيل النيابة في حدود اختصاصه المكاني، وقد ندب لإجرائه مفتش مكتب مكافحة المخدرات أو من يندبه، فندب هذا الأخير أي ضابط المكافحة المخدرات ندب ضابط مباحث آخر لتنفيذ الأمر. وكان الظرف الاضطراري المفاجئ، وهو محاولة المتهمين الذين صدر الأمر بضبطهم وتفتيشهم الهرب، وهو الذي دعا الضابط إلى مجاوزة حدود اختصاصه المكاني للقيام بواجبه المكلف به، ولم تكن لديه وسيلة أخرى لتنفيذ الأمر غير ملاحقتهم وضبطهم، فإن هذا الإجراء منه يكون صحيحا موافقا للقانون. وقد يتحقق الظرف الاضطراري المفاجئ الذي يسمح لمأمور الضبط القضائي بتجاوز دائرة اختصاصه المكاني إذا ندب لتفتيش متهم معين بحثا عن أدلة جريمة معينة، ثم صادف هذا المتهم في مكان يقع خارج دائرة اختصاصه المكاني في ظروف بدا فيها من المتهم من المظاهر والأفعال ما ينم بذاته عن إحرازه المواد التي صدر إذن التفتيش في شأنها ومحاولته التخلص منها، فإن هذا الظرف الاضطراري المفاجئ يجعل مأمور الضبط في حل من مباشرة تنفيذ إذن النيابة بالتفتيش قياما بواجبه، والذي ليست لديه وسيلة أخرى لتنفيذه ما دام قد وجد في ظروف تؤكد إحراز المتهم للمواد التي يراد ضبطها. أما فيما عدا هذا الظرف الاضطرار المفاجئ، فإن لمأمور الضبط القضائي المنتدب لإجراء التفتيش على شخص المتهم أن ينفذه عليه أينما وجده، طالما كان هذا المكان فحسب في دائرة اختصاص كل من مصدر الإذن ومن قام بإجراءات تنفيذه. وإذا خرج مأمور الضبط القضائي عن حدود اختصاصه المكاني فإن هذا الخروج يجعله فردا عاديا، وبالتالي لا يملك أكثر مما يملك الفرد العادي عند مشاهدة أحد الجناة متلبسا بارتكاب جناية أو جنحة، وهو اقتياده إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة أو إلى أقرب مأمور ضبط قضائي. وفي قضاء آخر ذهبت محكمة النقض إلى القول بأن خروج مأمور الضبط القضائي عن دائرة اختصاصه المكاني لا يفقده كل سلطة وظيفته، وإنما يعتبر بالأقل أنه من رجال السلطة العامة، وبالتالي يكون له ما لسائر رجال السلطة العامة من اختصاصات نوعية، منها مثلا سلطة استيقاف عابر السبيل الذي قد تتوافر قبله دلائل كافية وشبهات مقبولة على ارتكابه جناية أو جنح. ويراعى في هذا المقام أن الأعمال الإجرائية العامة ومنها أعمال الضبط القضائي إذا بشرها فرد عادي تصبح أعمالا منعدمة قانونا، بخلاف ما إذا بشرها موظف عمومي طبقا للسلطة الولائية لوظيفته متجاوزا حدود اختصاصه فإنها تصبح أعمالا باطلة لا منعدمة. ولهذا فإن التعليل القانوني الصحيح لما ذهبت إليه محكمة النقض في هذا الحكم الأخير من تأكيد أن مأمور الضبط القضائي عندما خرج عن دائرة اختصاصه لم يصبح فردا عاديا لا نجده إلا في تقرير أن هذا العمل الذي باشره متجاوزا دائرة اختصاصه ليس إلا عملا باطلا لا منعدما. ولذا يشترط لتطبيق نظرية الضرورة ألا يترتب على المخالفة الإجرائية الإخلال بمقومات العمل الإجرائي اللازمة لوجوده لا لصحته فحسب، والتي يكون من شأن تخلف إحداها أن يصبح العمل منعدما. وهذا القيد أمر يتفق مع منطق محكمة النقض في تطبيق نظرية الضرورة متى كان ذلك لازما لتحقيق الغاية من العمل الإجرائي، ذلك أن تحقيق هذه الغاية أمر وثيق الصلة بوجود العمل الإجرائي ذاته، فما لم تتوافر في هذا العمل المقومات اللازمة للاحتفاظ بكيانه ووجوده لا يمكن القول بتحقق الغاية منه. والأصل في الإجراءات الصحة فمتى باشر رجل الضبط القضائي أعماله في حدود اختصاصه فلا يكون صحيحا ما يقوله المتهم من أن المحكمة كان عليها أن تتحرى حقيقة صفة الضابط الذي أجرى التفتيش بتحقيق تجريه، وذلك بإرفاق ما يدل على انتدابه رئيسا لمكتب المخدرات أو معاونا منتدبا له لمجرد قول المتهم ذلك ودون أن يقوم الدليل عليه، كما قضي بأنه لا يلزم أن تتحرى محكمة الموضوع حقيقة اختصاص مأمور الضبط القضائي، بل على المتهم إثبات مخالفة الاختصاص أمام محكمة الموضوع، فالعبرة في ذلك بشهادة إدارية تقدم لأول مرة أمام محكمة النقض، ولا تجوز إثارة الدفع بعدم اختصاص مأمور الضبط القضائي بالإجراء الذي قام به لأول مرة في النقض، لأنه يقتضي تحقيقا موضوعيا مما تختص به محكمة الموضوع. وبمراعاة ما سبق ذكره، نجد أن بعض مأمور الضبط القضائي لهم اختصاص نوعي شامل في جميع أنحاء الجمهورية، فلا يتقيد بمكان معين، وبعض هؤلاء ذو اختصاص عام مثل مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية. هذا وقد قضي أيضا بأن للضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن العام بما فيهم ضباط المباحث الجنائية بالأقسام والبنادر والمراكز مختلف رتبهم سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة. وقد ذهب هذا القضاء أيضا إلى أن الأحكام التي تضمنها قرار وزير الداخلية رقم 115 لسنة 1960 المعدل بالقرار 15 لسنة 63 في شأن تنظيم مصلحة الأمن العام وفروعها، وكذلك القانون 234 لسنة 1955 في شأن نظام هيئة البوليس، أحكام نظامية لا شأن لها بأحكام الضبط القضائي التي تكفل قانون الإجراءات بتنظيمها، وأنه لا محل للقياس بين وضع ضباط مكاتب المباحث الجنائية وبين وضع أعضاء النيابة الذين يلحقون بنيابات تختص بنوع معين من الجرائم. وعلة ذلك أن هذه النيابات أنشئت بمقتضى قرارات من وزير العدل يصدرها بناء على تفويض تشريعي من قانون الإجراءات الجنائية والسلطة القضائية. وبعض مأمور الضبط القضائي له بحكم القوانين اختصاص خاص ولكنه نوعي شامل أنحاء الجمهورية كلها، مثل ضباط إدارة مكافحة المخدرات ومثل مأمور الضبط المشار إليهم في الفقرة باء من المادة 23، وهم 6 فئات، راجع المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن الطبيعي أن تتولى اللوائح الإدارية والأنظمة الخاصة تنظيم ساعات العمل والراحة وأيام الأجازات والانتدابات وتوزيع مأموري الضبط القضائي على الإدارات المختلفة. ومن المقرر في هذا المجال أن مأمور الضبط القضائي لا تزول عنه صفته لمجرد انتهاء نوبة عمله اليومي أو لمجرد كونه في أجازة عرضية أو مرضية مهما طال أمدها، لأن الصفة الرسمية التي تخلعها وظيفة الضبط القضائي على صاحبها تلازمه إلى حين مغادرة هذه الوظيفة بالنقل أو العزل أو الاستقالة أو الإحالة إلى المعاش، أما قبل ذلك فهي تلازمه حتى في أوقات راحته وفي خارج الوقت المحدد لعمله ومقتضى النظام الإداري التابع له، لكن لا تلازمه عند النقل إلى مقر آخر أو إلى إدارة أخرى غير تلك التي كان يتعين عليه أن يتخذ إجراءاته فيها، وأيا كان موضعها بين إجراءات الاستدلال أو التحقيق. وكذلك الشأن أيضا في الندب لفترة محددة بقرار مكتوب خارج نطاق اختصاصه المكاني، فإنه يرفع عنه هذا الاختصاص طبقا للقواعد العامة في الاختصاص. تبعية مأمور الضبط القضائي للنائب العام، وهل يجوز ردهم أو مخاصمتهم؟ قد جعل قانون الإجراءات الجنائية جميع مأموري الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائفهم. كما خول القانون للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية عليه، وذلك سواء أكانوا من ذوي الاختصاص العام أم الاختصاص الخاص. كما نصت المادة 22 من قانون السلطة القضائية المصري على أن مأموري الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة، والسلطات الواردة بهذه المادة يباشرها النائب العام بواسطة أعضاء النيابة، كل في دائرة اختصاصه الإقليمي أي المكاني، شأنه شأن باقي اختصاصاته العادية، وإن كانت تعليمات النيابة تتطلب الرجوع إليه في شأنها. كما يباشرها النائب العام على أعضاء النيابة بوصفهم من مأمور الضبط بحكم تبعياتهم له بمقتضى نظام النيابة العامة ذاته. لذا قد يقال إن إضفاء صفة مأمور الضبط القضائي على أعضاء النيابة لم يكن له ما يبرره، لأنهم بحكم وظائفهم يتمتعون بسلطات كاملة في التحقيق، وهي أوسع مدى من سلطات باقي مأموري الضبط القضائي، كما أنهم يخضعون لنفس التبعات ولنفس التبعية للنائب العام، إلا أن إضفاء هذه الصفة عليهم تظهر قيمته بوجه خاص إذا كان التحقيق يجري بمعرفة قاضي للتحقيق إذا حصل ندب له، أو بمعرفة مستشار منتدب، فعندئذ لا تبقى لأعضاء النيابة سوى سلطاتهم كمأمور ضبط قضائي. وكذلك فإن بعض إجراءات النيابة التي لا تصح بوصفها تحقيقا لعيب في كيفية إجرائها قد تصح بوصفها استدلالا، كمعاينة يجريها عضو النيابة بغير حضور كاتب لتدوينها، أو سماع أقوال المتهم أو أحد الشهود بدون حضور كاتب،